إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم من أول كتاب الحج، فمع الجزء الأول من شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب. والباب الأول حول الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمستمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب كتاب الحج، قال: الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. أحسنت، جزاك الله خير. هذا الكتاب كتاب الحج، والحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، وأصله في اللغة القصد، في لسان العرب الحج القصد، ويطلق على العمل أيضا. قال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظم. أما الحج في الشرع فهو إتيان البيت الحرام وما حوله من الأمكنة في أوقات مخصوصة لأداء أفعال مخصوصة. إتيان البيت الحرام، مكة والمسجد الحرام وما حوله من الأمكنة كعرفة ومزدلفة ومنى وغيرها في أوقات مخصوصة، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأداء أفعال مخصوصة هي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج والعمرة. فرضية الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فالحج فرض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أيضا، فقد أجمعت الأمة على أن الحج أحد الأركان التي بني عليه الإسلام، فمن أنكر الحج فهو كافر بإجماع العلماء، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. واختلف العلماء متى فرض الحج، فمنهم من قال سنة 6 للهجرة، سنة 6 عام الحديبية، ورجح ابن القيم في زاد المعاد أن فرضية الحج كانت سنة 9 أو 10، وهذا الراجح أنه فرض سنة 9، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس، ثم في السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الصحابة. الحج واجب في العمر مرة واحدة، وهذا بالإجماع كما ذكر ذلك الحافظ النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. أما العمرة ففي لغة العرب هي الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت الحرام، وأركان الحج الطواف والسعي. واختلف العلماء هل العمرة واجبة أم مستحبة، فمنهم من قال أنها واجبة كالحج، لأن الله عز وجل أمر بإتمامها كالحج، فقال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن بينهما في وجوب الإتمام. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابي أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، قال له حج عن أبيك واعتمر، أمره بالحج والعمرة. وقد جزم بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر كالحج جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وعن الإمام أحمد، وبه قال إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري والمزني وغيرهم، وجاء عن سلف كعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة وطاووس وحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، كلهم قالوا أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. ومن أهل العلم قال العمرة سنة ليست بواجبة، والراجح الوجوب والله أعلم. حديث الأول أو الباب الأول ترغيب بالحج والعمرة، ذكر ثواب الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات نوى الحج والعمرة وذهب للحج والعمرة، ما هو فضله ما هو جزاؤه، هذا كله تأتي لحديث والأدلة تحت هذا الباب، تحت هذا الباب. والحافظ المنذري رحمه الله جمع 39 حديثا تحت هذا الباب، ترغيب الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل أي أعظم أجرا أكثر ثوابا من غيره، قال إيمان بالله ورسوله، الإيمان والتوحيد هذا أعظم الأعمال وأكثر الأعمال ثوابا. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فمن أفضل الأعمال الحج المبرور، الحج المبرور هذا من أفضل الأعمال. ومن أفضل الأعمال، ومعنى حج المبرور أي مقبول، وقيل الذي لا يخالط شيء من الإثم، وهذا رجحه الحافظ النووي رحمه الله. فالحج المبرور الحج الذي لا يخالط شيء من الإثم، منذ إحرامه الحاج لم يشتم ولم يسب ولم يغتب ولم يعصي الله عز وجل، دائما يذكر الله عز وجل. وقال القرطبي الحج المبرور هو الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. فإذا أدى أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج فهذا هو الحج المبرور، هذا معناه عند بعض أهل العلم. وهذا الحديث فيه ترغيب في الحج والعمرة لأنها من أفضل الأعمال حج. ثم قال المنذري بعد قال رواه البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه. ثم قال ورواه ابن حبان في صحيحه، هذا حديث آخر، ولذلك أفرده الألباني رحمه الله وضعف رواية ابن حبان. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه ثابت لا يتزعزع ولا يرتاب، وغزو لا غلول فيه، غزو لا خيانة في الغنيمة، وحج مبرور بهذا اللفظ لا يصح. قال الألباني حديث ضعيف، هذا رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه، هذا حديث آخر وبهذا اللفظ ضعيف. قال الألباني في ضعيف الترغيب 684 684. ثم ذكر المنذري رحمه الله بعد ذلك قول أبي هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. ثم قال: المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. قال: وقد جاء من حديث جابر مرفوعا، أيضا حديث ثالث، هذا أيضا حديث آخر، حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا قال عنه الألباني حسن، حديث جابر مرفوعا، مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. قال عنه الألباني حسن في صحيح الترغيب 1094. سيأتي بعد 10 أحاديث هذا الحديث في درسنا القادم إن شاء الله عز وجل. دينا من الحديث الأول. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت. هذا الحديث في الرواية الأولى عند البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، وعند الترمذي هذه الزيادة: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عنه الألباني رحمه الله بهذا اللفظ شاذ، هذه رواية الترمذي. أما الأول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح لا شك فيه. لكن رواية الترمذي قال الألباني بهذا اللفظ شاذ، لكن المعنى واحد. قول الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب تحت حديث 1095 غفر له ما تقدم من ذنبه بهذا اللفظ، المعنى واحد، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا لفظ صحيح في الصحيحين، ولفظ الترمذي غفر له ما تقدم من ذنبه المعنى واحد، لكن اللفظ لا يصح. قال الألباني بهذا اللفظ شاذ، غفر له ما تقدم من ذنبه بهذا اللفظ شاذ. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الألفاظ. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، والرفث هو الفحش في الكلام وكل ما يتعلق بالجماع وغيره، بمعنى عام، وقد يطلق على الجماع الرفث، كقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا بمعنى الجماع نفسه. لكن أيضا في لغة العرب كما نقل الحافظ المنذري بعد الحديث قال: الرفث بفتح الراء والفاء جميعا. روي قال عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال الحافظ، يعني هنا المنذري رحمه الله صاحب الكتاب مصنف الكتاب، قال الحافظ المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء. هذا معنى الرفث: من حج فلم يرفث ولم يفسق. الفسق هو الخروج عن الطاعة، يتناول كل معصية، لم يعصي الله في أثناء الحج، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع نقيا بريئا من الذنوب كما كان عندما ولدته أمه، ليس عنده ذنب. وهذا يدل على فضل الحج أنه يغفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر، هذا فضل عظيم ينبغي المسلم أن لا يتكاسى عن الحج، يؤدي حج الفريضة ثم يكرر الحج إن استطاع. نعم. حديث الثالث. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. الأصبهاني وزاد. وزاد: وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة. نعم. هذه الرواية. الحديث أصله قال عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فحديث صحيح متفق عليه. ثم قال: والأصبهاني وزاد. حافظ الأصبهاني أيضا روى هذا الحديث وزاد. هذه الزيادة ضعفها الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 685، ضعيفة. وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة، يعني بهذا اللفظ كلما قال كلمة من هذه الكلمات عجل الله له البشرى، قال له الملك أبشر. فهذه الزيادة ضعفها الألباني رحمه الله. أما أصل الحديث فهو في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن أدى العمرة ثم كرر العمرة مرة ثانية تكفر ما بينهما، وهذا عند جمهور العلماء تكفر الصغائر كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث فيه أيضا فضل العمرة وأنها كفارة لما يقع بين العمرة والعمرة من الذنوب. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إن الله لا يجزي عليه صاحبه إلا بالجنة، لا جزاء له إلا هذا. فهذا يدل أيضا على فضل العمرة وكذلك أيضا فضل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. حديث الرابع. وعن ابن شماسة قال: قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك فأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. نعم. هذا حديث قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1097 عن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، شرع في نزع الروح ودخل في حشرجة الموت، فبكى طويلا عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، هداه الله عز وجل وشرح صدره للإسلام، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. جاء ليسلم، قال: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده صلى الله عليه وسلم، قال: فقبضت يدي كففتها ولم أضعها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، لا أدخل الإسلام إلا بشرط أن يغفر لي ما سبق، ما فعلت في الجاهلية من حرب الإسلام ورسول الإسلام وعداوة أهل الإسلام في الجاهلية قبل الإسلام أن يغفر لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الآن تدخل الإسلام تغفر لك جميع ما سبق، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، من هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام تغفر له الذنوب، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا هو الشاهد، أن الحج يهدم ما كان قبله، هذا دليل قوي على أن الحج المبرور يغفر الله به الكبائر والصغائر جميعا إلا ما كان حقوق الآدميين، فإنها لا تسقط إلا بأداء حقوق الآدميين أو يتجاوزوا عنه، أو يتجاوزوا عن حقوقهم يعفون عنه، لأن الله عز وجل جعل الحج مساويا للإسلام في هدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله، حج يهدم ما كان قبله، وهذا دليل صريح على أن الحج يغفر الذنوب الصغائر والكبائر، وهذا فضل الله عز وجل. نعم، وهذا الحديث أيضا في فضل الحج والترغيب في الحج. الحديث الخامس، نعم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. نعم، الحج. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله صحيح في صحيح الترغيب 1098. قال عن الحسن في بعض الروايات عن الحسين بن علي، عن الحسين بن علي، وهذه الرواية أثبتها الألباني رحمه الله عن الحسين بن علي في صحيح الترغيب 1098. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وأني ضعيف. يعني لا أستطيع أن أثبت عند اللقاء، يكاد قلبي ينخلع من الرعب. وهذه غرائز، كما روي عن عمر أنه قال: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، فالجبان يفر عن أمه، والشجاع يحامي عمن لا يعرف. هذه مقولة جاءت في كتب السير والتاريخ، إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، فالجبان يفر عن أمه، والشجاع يحامي عمن لا يعرف. هذا حديث صحيح، قال هذا الرجل: إني جبان وأني ضعيف. فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. هلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل، تعالى. هلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل، هكذا حي، حي على الصلاة، حي يعني تعالى، أقبل اسم فعل أمر بمعنى أقبل. هلما، هلما إلى جهاد، تعالى إلى جهاد لا شوكة فيه، لا حرب ولا قتال معه، الحج. فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وبين الحج، هذا يدل على فضل الحج، على فضل الحج، وفيه الترغيب في الحج، وأن الحج من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. نعم، آخر حديث في درسنا اليوم، الحديث السادس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره، وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أحسنت، هذا حديث يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلى فقهها رضي الله عنها فهي علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد، ورأت بأن الرجال يجاهدون ويكسبون فضل الجهاد في سبيل الله، هذا الفضل العظيم، فتسأل هل لنا نصيب في الجهاد يا رسول الله؟ قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فلما سمع نساء الصحابة وأمهات المؤمنين ما نزل من الآيات في فضل الجهاد وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المجاهدين من منازل عالية درجات رفيعة، كان من حرصهن رضي الله عنهن على أن لا يفوتهن هذا الفضل، أردنا أن يشاركنا الرجال في هذا الفضل العظيم. فأخبرنا عائشة رضي الله عنها لتستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج النساء للجهاد، فجاءت عائشة رضي الله عنها فسألت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى نحن النساء أفضل الأعمال جهاد، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا محتمل أن تكون حرف استدراك من أخوات إن، لكنا، لكنا حرف استدراك، يحتمل أن تكون لكنا حرف استدراك من أخوات إن، وأفضل اسمها منصوب، أفضل اسم لكن منصوب، وحج خبرها مرفوع، والمعنى أنتن تتمنين الجهاد وهو غير واجب عليكن، لكن أفضل الجهاد بالنسبة لكن حج مبرور، هذا احتمال. ويحتمل أن تكون مركبة من لام الجر وضمير الخطاب للنسوة، لكن لا لام الجر وكنا هذا ضمير الخطاب للنساء، أي لكنا يا معشر النساء أفضل الجهاد وهو الحج المبرور، ففيه عوض لكنا عما فاتكنا من فضيلة الجهاد. هذا شرح الحديث، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، استدراك لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، ففيه عوض لكنا عن الجهاد الحج المبرور، وهذا يدل على فضل الحج، وأن نساء حجهن النساء جهادهن الحج. لذلك جاءت بعد ذلك رواية ابن خزيمة، حديث هذا قال رواه البخاري وغيره، حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الترغيب 1099، رواية ابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. هذا الحديث أيضا من أدلة القائلين بوجوب العمرة، كما سبق ورجحنا أن العمرة واجبة في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة كالحج في الوجوب، بدليل أيضا من الأدلة هذا الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، في إشارة إلى وجوب العمرة على كل مسلم ومسلمة، فهذا حديث في أيضا فيه ترغيب في الحج وفي العمرة. هذه 6 أحاديث في درسنا اليوم، وهو الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.